للوصول إلى الحق فيراجع الأصول ويراجع الكذا ويراجع ما قاله قبله من العلماء ويتحرى الحق ثم بعد ذلك يجتهد. الله أكبر. إذا المجتهد ضوابط. طبعا كافي يعني. رجل كهذا غير مجتهد تماما يعني. كيف يجتهد؟ بارك الله فيك.